بسم الله الرحمن الرحيم. صرخة ألم، صرخة ألم، صرخة ألم، قصة من واقع الحياة. صرخت ألم ينشد بها صوتي الباك، صرخة من كثر ما بي صار صوتي بحاحا. أشكي على الله عقب ما عمق الجرح، سيف الغدر سواف قلبي جريح. قلب جريح، قلبي جريح وجرحها اليوم دامي، قلبي طعين وداخل القلب مسنون، رمح الرماه الغدر من يدي رامي، أمشي مع العالم في القلب طاعون. راح الصليب راسي صرخ، صرخت بها فتاة لكل من في قلبه رحمة. فجأة يدق الباب في الليل نادي، والكل منا قام للباب فزع، ثم فتحنا الباب وشفنا المصابي، عز الله الناس. وصية أختاه يكفي لوات الأحزان، فالدمع يلحق بالفؤاد أدي. أختاه يكفي لوات الأحزان، أحزاني، فالدمع صرخة ألم. لو سمعتوا قصتي قلتوا قديمة، كم سمعنا مثلها وشفنا العنا، اسمعوها من خفا النفس النديمة، تايبه نفسي عقب ذيك السوا. كنت مدمن عايش عيشت بهيمة، لا رجاء فيني ولا فيني شلال. صوت الأمة للإنتاج الإعلامي تقدم صرخة ألم. صرخة من صوت الأمة، صوتي شامخ ولا صرح، بصرخ بصرخة واسمعوها بصراحة. صرخة ألم ينشد بها صوتي الباح، من كثر ما بي صار صوتي بحاحا. أشكي على الله عقب ما عمق الجرح، سيف الغدر سواف قلبي جراحا، ما عاد ميز وينه دربي الصح، نفسي رهينة حزن هذه الصراحة. ودمعي على وجني يكفي عن الشر، دمعي سحابة صيف وهلت بساحة، ساح الظلام وساحة ما بها مرح، لبست ثوب الحزن في كل باحة. ودمعي على وجني يكفي عن الشرح، دمعي سحابة صيف وهلت بساحة، ساح الظلام ساحة ما بها مرح، لبست ثوب الحزن في كل باحة. هذا صدى صوتي وهذا هو الطرح، صرخة ألم ما هي قنوط نياحة، سبحانه اللي كون الحزن والفرح، من يرتجي به دوم يسعد براحة. هذا صدى صوتي وهذا هو الطرح، صرخة ألم ما هي قنوط نياحة، سبحانها اللي كون الحزن والفرح، من يرتجي به دوم يسعد براحة. صرخة ألم، قصة من واقع الحياة، تروي أحداثها صاحبة الصرخة. فليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة. في ليلة فرح هادئة، ليلة عيد أضحى، خرج في حاجة إحدى أخواته وكان من عادته ألا يتأخر في الليل، لأن والدتنا لا تنام حتى يعود إلى المنزل. تأخر هذه المرة على غير عادته، وبدأ السكون يخيم على أرجاء المنزل. ينظر بعضنا لبعض، أصبحت الثواني كأنها ساعات، وفجأة يطرق الباب بقوة، ترتجف قلوبنا مع كل طرقة. فتحنا الباب، فإذا عبد الله على عتبة الباب، ملطخاً بالدماء. وضممته إلى صدري، ضميت في صدري، أريد الجوع بي، يغمى على الأم، والأب يجلس ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. أذرى أذرى دموع العين من حر ما بي، أحس في صدري دوافير نار كوت قلبي، وفي الجوف ذابي، أحس قلبي ذايب بين الأضلاع. أذرف دموع العين من حر ما بي، أحس في صدري دوافير صنة، نار كوت قلبي وفي الجوف ذابي، أحس قلبي دايب بين الأضلاع، أحس قلبي دايب بين الأضلاع. شيبت وأنا باقي بزهرة شبابي، حطيت لي في روضة الحزن مربع، قفلت في دنيا الفرح كل بابي، ما عاد لي في فرحة الوقت مجزى، ما عاد لي في فرحة الوقت مجزى، ما عاد لي غير الدموع الصبابي من فوق وجني كنها السيل في القاع. يا عين اهلي واظهري كل خابي، عله يطفي نار جوفي ولا وجع، عله يطفي نار جوفي ولا وجع. هلي على قرن كلفها الذيابي، قرن معرب للصودي في ماطع، أبكي عليها اليوم تحت الترابي، أخويا عزي مات بالغدر مرتع، أخويا عزي مات بالغدر مرتع، مات بالغدر والبوقي من دون حسابي، حطوه دون اسباب شاره ومنصع، رموه في قلبه فجاته صوابي، في غفلة من دون هوشا وفرع، في غفلة من دون هوشا وفرع. في ليلة كنا نقيس الثيابي، العيد بكرة والخبر وسط مذيع، فرحة بعيد الحج نرجو الثوابي، كل مسلم في رحمة الرب طمع، كل مسلم في رحمة الرب طمع. وفجأة يدق الباب في الليل نابي، والكل منا قام للباب فزع، ثم فتحنا الباب وشفنا المصابي، عز الله انه صابنا جنون وصداع، عز الله انه صابنا جنون وصداع. رموا ذبيحات عيد عند العتابي، ثم هربوا في سرعة كنها قلع، ثم انصرخنا عقب فقد الصوابي، صرخة ألم والقلب مرجف وملتع، صرخة ألم والقلب مرجف وملتع. ضميت في صدري أريد الجوابي، لو كلمة ينطق بها كلمة وداع صرخت صرخا عليا ما صحابي أثره مسافر سفرة ما لها رجاء أثره مسافر سفرة ما لها رجاء رحل وحيدا أبوه رفيع الجنابي رحل وخلانا في غابة بها أسبع سقونا من كاس الأساس مدابي عصابة السم الزعافي لهم باع عصابة السم الزعافي لهم باع باع خبيثة جعلها سيف شابي سيف العدالة دايم الدوم قطع تبت يمين الغدر يمن الخرابي شوفوا مواريها مع كل مطلع شوفوا مواريها مع كل مطلع هذا صدى صوتي وقصة عذابي صرخة ألم مضمونها حزني ووجع يا سامعين الصوت ردوا العذابي حالي خطيرة واطلب العون بسرعة حالي خطيرة واطلب العون بسرعة ضميت في صدري أريد الجوابي أريد الجوابي لو كلمة ينطق بها ينطق بها كلمة ودا صرخت صرخا عاليا ما صحابي أثره مسافر أثره مسافر أثره مسافر سفرة ما لها رجاء صرخة ألم مرارة الحقيقة تأتي حلما تأتي حلما أمن الممكن أن تكون الحقيقة حلما أو أن يصبح الحلم حقيقة؟ هل في استطاعة الأحلام أن تصف لنا حقيقة ما كنا قادرين على معرفتها أو تفسيرها دون أن نراها؟ ما بين لحظات اليقظة وغلبة النعاس تراءى للأخت المكلومة بأخيها هذه الرؤية الصادقة وهي التي لم تهنأ براحة النوم قط منذ أن قتل أخوها رأت رجلاً في منامها وقد اتسم وجهه بملامح بشعة حتى اصطبغ بتلك الصبغة الوحشية فبدا لها كمصاصي الدماء رأته وهو يفعل جريمته النكراء بقتل أخيها عبد الله الذي لم يكن له أدنى ذنب غير أنه كان شاهداً على جريمة القتل لمن جاء به إلى ذلك الموقع المشبوه. هذا هو وقفه وقفه وقفه انزل اقتله انزل اقتله يلا حرك حرك حرك حرك خويه ما ذبحته يا رجال خويه ما له ذنب نقتله ما له ذنب ذنبه بيشهد عليه فعلوها فعلوها فعلوها مع كل سبق الإصرار والترصد فعلوها لكي يبطلوا شهادته بإزهاق روحه فحكموا عليه بالقتل لئلا ينكشف أمرهم قتلوا ذلك الشاب اليافع قتلوا تلك الحيوية النابضة قتلوا ذلك الفتى الذي كان ملاذاً لأخواته البنات بعد الله قتلوه ليلة عيد الأضحى سفكوا دما قبل أن تسفك دماء الضحايا فأصبح ضحية عيد الأضحى فأين هم من شاهد أعظم وأكبر رآهم من فوق سبع سماوات فعليهم من الله ما يستحقون وحسبي الله ونعم الوكيل مرحومي يلي جيتني في المنام عبد الله اللي مات بالغدري مغبون شفته وشفت اللي رماه بسهامي وانا بمنامي شفتهم يوم يرمون حلم الفجيعة ما هو مثل الحلامي حلم يروع يجعل الشخص مجنون. عز الله إني ما اهتنيت بمنامي، عيني عقب شوف الفجيعة بهشطو. ما تبل غادر من دون شكوى وملامي، طلقة غادر عبرودها صابي مضمون. في وسط قلب صابت ثبات تمامي، رمية غادر من دون رحمة ولا هو. أخو يا عزي في الشدايد حزامي، راح وخلاني وحيدة بلا عون. حالي عقب فرق الظني في انهزامي، لو شفتوا حالي أهل العير في تبكو. قلبي جريح وجرحه اليوم دامي، قلبي طعين وداخل القلب مسنون. رمح الرماه الغدر من يد رامي، أمشي مع العالم في القلب طاعون. راح الصليب راسي نسل الكرامي، عزي وفخري مرضى الذل والهون. قام اغدر بين جنح الظلامي، شافوه عن درب الردى راجلي مصيون. قصتي دين الغدر وبسيفي حامي، راعي الغدر في ذمة الغدر مرهون. ما عاد يميز في حلال وحرامي، يمشي في طريق إبليس وإبليس ملعون. نشكي على رب عزيز المقامي، الواحد اللي خالق الناس والكون. نشكي على رب عزيز المقامي، الواحد اللي خالق الناس والكون. شهادة حق. لقد طلبتم شهادتي في أخي عبد الله، فإني لأشهد أنه رحمه الله على الرغم من معاصرته لسن المراهقة كان حمامة من حمائم المسجد، ومضرب المثل في محافظته على الصلوات الخمس مع الجماعة، وكان متميزا بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن، بل كان مضربا لأقرانه في طاعته وبره لوالديه، فهو لا يقدم أيا كان من عمل على طاعتهما وبرهما عدا طاعة الله. ولن أنسى مساعدته ووقفته معنا في إفطار الصائمين بالمسجد في رمضان، فكان حريصا كل الحرص على خدمتهم وإعداد الإفطار وتجهيزه لهم. وإني لأدعو كل من يسمعني بالدعاء له، فعفى الله عنه ورحمه وأسكنه فسيح جناته، أخوه المخلص له في حياته وبعد مماته، إمام المسجد. حسبي حسبي حسبي على اللي سبب فراق غالي، حسبي على اللي جارح والدي، اللي غدا به واحد ما يبالي. الله يجازي كل نفس اللعين، من عقب عبد الله ما شنطران. ايامنا يا اخوي عقبك حزينه، ليت الطعون اخطتك واعز حالي. يا ليتها في وسط قلبي مكينه، يا عزوتي يا أخوي يا راس مالي، أنت الوطن وأنا بوسطك مدينة. كل ما ذكرت الضحكة اللي قبالي صارت دموعي للموادع رهينة، لكن طلبت لي عزيز الجلال يرحم ويغفر واحد قابرين، يرحم ويغفر واحد جابري جابري. أختاه لا تحزني، فإن الموت محتوم علينا واسمه الحق. أختاه لا تحزني، فلا بد للباطل أن ينجلي ويظهر الحق. أختاه لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني أخت البريء كفاني، فخرا بأنك بعد موت أبي. لا تحزني أخت البريء كفاني، فخرا بأنك بعد موت أبي. فخر الرجال شقائق شجعاني، ما مت أنت مثل سيف حاني، يوفي الحقوق لأهلها وإلي. ما مت أنت مثل سيف حاني، يوفي الحقوق لأهلها وإلي. الموت أمر الله في الإنسان، قدر فخرا بأنك بعد موت أبي. فخر الرجال شقائق شجعاني، روحي بروحك يا أبي تحيا. لا تحزني، لا تحزني أخت البريء كفاني، لا تحزني، لا تحزني أخت البريء كفاني. أختاه يكفي لوعة الأحزان، فالدمع يلحق بالفؤاد أديا. أختاه يكفي لوعة الأحزان، أحزاني، فالدمع يلحق بالفؤاد أديا. أختاه بعد الموت أنت مكاني، لا تحزني أخت البريء كفاني. أبتي وأمي منة الرحمن، وأريج عطر السنة النبوية. أبتي وأمي منة الرحمن، وأريج عطر السنة النبوية. أوصيك بالتقوى وبالإحسان، كوني على أخت البريء كفاني. بالخير فادعوني وبالغفران، والوعد في دار الخلود أخيا. بالخير فادعوني وبالغفران، والوعد في دار الخلود أخيا. سبحانه الباقي رفيع الشان، فلعل نفسي عنده مرضية. سبحانه الباقي رفيع الشان، فلعل نفسي عنده مرضية. فلعل نفسي عنده مرضية. صرخة ألم. هنالك أمراض تصيب العقل فيبقى الجسم صحيحاً سليماً سوياً، وهنالك أمراض تصيب الجسم فيبقى العقل هو المسيطر على أفعال الإنسان. ولكن ماذا عن مرض يفتك بالجسم أشد الفتك ويذهب بالعقل أدراج الرياح؟ المخدرات. المخدرات مصاب جلل، المخدرات خطر داهم، المخدرات موت بطيء محقق، موت بطيء محقق. إن كل من تعاطى المخدرات وأدمنها أو قام بترويجها تصبح حياته جحيما من المأساة وضربا من ضروب المعاناة. فمنهم من هو باق على حاله، سائر على درب الهلاك، متجه نحو الهاوية، ومنهم من يتوب الله عليه فيصير من أعلم الناس بأضرارها وأوفى الناس مكيالا لسوآتها. وصاحبنا اليوم قد تاب الله عليه بعد حياة البؤس التي استمرت طوال 40 عاما، فلم يكن يتمنى خلاصا له منها إلا الموت، ولكنه لم يكن ليدرك. فها هو أبو مشهور يحدثكم. والله يا أخوان 41 سنة لم أسجد ولم أصلي ولم أركع خشمي لله، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله إني رجعت إلى الله ولقيت طريق السعادة. وينه؟ والله ما لقيت سعادة ولا انشراح الصدر إلا في طريق الدين. بحثت عنها في كل أنواع المخدرات ولا ما أجد السعادة إلا في طريق الدين، ولا ما أجد الصحبة الصالحة إلا في طريق الدين. أول حب خشوم أخرتها ضرب بقوس، أول نمشي مع بعض إخوان زي الإخوان وآخرتها نرجع متهاوشين، ليش أنت كلت حبتي ولا أنت ما عطيتني نص؟ وهذه طريقتنا، ولكن لله الحمد بعد ما جربنا الطريق هذا، جربنا طريق الدين، حصلنا السعادة يا أخوان. حتى زوجتي وعيالي لقولهم أبو يلتجون إليه في الصغيرة والكبيرة. أول والله يا أخوان كنت غزيرة عبنا بمخي راسي وعقلي مخدرات، وثلاجة عيالي تكون فاضية ما فيها شيء، أهم شيء إني أعبي راسي من المخدرات. حتى المدارس يسألون عنا يقولون هذا وين أبوه وين أبوه، يقول أبوي مسافر، كأنه مسكين، كأن أبوه ميت وأبوه حي. والله يا أخوان والله أن أبوه حي كأنه ميت، يقول وين وينه وين أبوه وين أبوه وين أبوه. ما فكر لا بعياله ولا ببناته، ما فكر إلا كيف يحصل على المخدر. صرخة ألم. اسمع القصة يا رعاك الله، اسمع يا معشر، اسمع يا محبب، اسمع يا محبب. هذه أم عندها 8 أبناء، واحد منهم الكبير عمره 21 سنة، لفوا عليه تجار ومروجين المخدرات وطاح بالمخدرات ووقع فيها وصار القدر وانمسك وحكم مؤبد. بعدها طلع ولدها لعمره 16 سنة نفس المصير، طاح بالمخدرات ولعمره 14 سنة توه طايحين فيها. تقول يدخل علي الولد عمره 16 سنة يبغى فلوس، يقول روحي جيبي فلوس ان شاء الله من اي مكان، اهم شيء نستجيبي لي فلوس، ما تدري منين يجيب، المهم تجيب فلوس، تشحد تنهب تسرق، المهم يبغى فلوس. ما خلى شيء بالبيت من ثلاجة من غسالة يعطون أهل الخير. باع هذا الولد وأخوه نفس المصير اللي عمره 14 سنة وراه، في ليلة من الليالي قال يما أبغى فلوس. قالت والله يا وليدي ما عندي. قال قول أبغى دبري لي 50 ريال. قالت والله يا وليدي ما عندي ولا أملك فلوس، ما ولا ما أذخرها عليك. قال أبغى أروح أشيل الملابس حق السر وأبيعها. جت بينه وبين الكبت حق الملابس، جت بينه وبين كبت الملابس، سحب هذا الولد السكين وطعن أمه مع فخذها يا أخوان، وطعن أمه مع فخذها. من جاء هذا يا أخوان؟ من جاء هذا يا أخوان؟ خيطوها 14 قطعة، 14 نفذة كلها من عمل المخدرات. ارجعوا بالله يا عيالي ارجعوا، والله ما في أحسن كلمة يما يما يما. مو بخير ولا الخير حوله، اللي يدخل بيته ولا يقول يما، اللي يدخل بيته ولا يقول يما. اسمع يا محبب. اسمعوني اسمعوني دام للإنسان قيمة كرمه ربي وعلم استوى كرمه ربي وعطى نعمة عظيمة كرمه بالعقل عن باقي سوى ميز بكل صفة اللي كريمة عيشت فيها الكرامة في الحياة يا ابن آدم ليه ترضى بالهزيمة ليه تبدل شوف عينك بالعمى ليه تبدل نور ربي بالظليمة ما تشوف النور منزل من سما نوره القرآن يشفي كل سقيمة من تدبر فيه يلقى في شفاء واعرف أن الدين في قوة وعزيمة قوة تكسر مجاديف الطغى اسمعوني اسمعوني قصتي ما هي يتيمة مثلها قد قالها كل الرواة لو سمعتوا قصتي قلتوا قديمة كم سمعنا مثلها وشفنا العنا اسمعوها من خفى النفس النديمة تايبه نفسي عقب ذيك السوا كنت مدمن عايش عيشت بهيمة لا رجا فيني ولا فيني شلا عايش بدنيا ولكن دون حشيمة اللي مثلي ميت ويحسن عزاء لا صلاة ولا دروب مستقيمة سالك دروب الغوايا والعصا بعت نفسي بعتها لأهل الجريمة بعتها وسلمت نفسي للجنان امسكوني سقوة ما هي سليمة من شرابها قال ما عنهم غنى خدرات قدموها كالوليمة قلطوني ثم عطوني ها عطا خدروني وصارت الغيرة عقيمة غيرتي ماتت وقلبي كصفا اسمعوني بوصف المدمن وقيمة اسمعوا من واحد ربي هدى بوصفه للشر والحقهم ذميمة لجل تعرفهم ويجي عندك نبا انعزالي منها لما فيه شيمة مراوغ وكذاب وكنه ببغى لا تكلم ما لحقنا به شتيمة يشتغل مثل البرامج في القناة لا وصف بالغ يحط القرد ريمة ونشدته عن عدن حذفت حصى الشكوك تلاحق وربي عليمة اتصالات تحس فيها اشتباه مضطرب لا نام وتخمى خميمة الجنون تلاحق دايم معاه هربوا هايم ولا في البر خيمة والده لا غاب ما يرقب حرام كل يوم إلا من الشلة زميمة رفقة دايم من الشيمة عرا بعدها بذكر سمات مستديمة تكشف المدمن على وجهه كفا مدمن الصاروخ طاير وسط غيمة يبني ويعلي ويهدم في بنا أحمر العينين هذه فيه سيمة من سماته دايم سود الشفا والمحشش دايم ثوبه خريمة غادي ثوبه تقل شارات رما مدمن الخمرة على وجهه ظليمة من قلب وجهه كما لون العبا ما يفرق لا زعل منه غريمة لا تكلم سب من قلة حياة لا يقوع عاصي وحاسيسه عديمة واللقى شي على درب خبا مدمن الأبيات ترفه من قضيمة دايم اللحياه يدرج كالرحى ملتوي لحياه وحاله كالهريمة الحبوب القاتله هدت قواه مستلج ثرثار وسنونه ثريمة دايم سهران وصبحه كمسا احذروهم مثلهم خسر الغنيمة خاسرين الدين وفي الدنيا حفا لا حياة ولا عزا فيهم نقيمة أصبحوا في المجتمع مثل الوباء السموم اللي عواقبها وخيمة خدرات دربها درب الفناء خدرات تشبه بحور عتيمة من غراق في بحرها يصبح رفا من غراق في بحرها يصبح رفا صرخة ألم. إن شبابنا الذكور منهم والإناث هم أمل المستقبل، هم شمعة الحياة، هم وقود هذه الأمة الذي يجب ألا ينضب. فكيف يتسنى لنا الاعتماد عليهم وهم مصابون بهذا الوباء الخبيث المدمر؟ المدمر المخدر لا أنا أقول المدمر، كم يدمر من عقول واعية مجرم العصر الذي دايم يشمر للسواعي ثم يرمفها وياها. المخدر المخدر المخدر المخدر لا أنا أقول المدمر، كم يدمر من عقول واعية المخدر لا أنا أقول المدمر، كم يدمر من عقول واعية مجرم العصر الذي دايم يشمر للسواعد ثم يرمي فاوية. لو كتبنا من القصايد ما نعبر عن سموم الأفاع الضامية تقتل النفس العفيفة ثم تخدر غيرة الإنسان افتصبح طافية. لا خلق لا دين في شخص مخدر يكترف كل الأمور الناهية ينقلب وحش بين يبه مكاشر ما يصنف في الحقيقة ثانية. الحياة معادي في وجه معبر يقتل ويبطش بدين جانية والعقل أصبح كما صخ المحجر مختصر فكره في أمور دانية. هذا تفكير العقل لصم مخمر ما يفكر في الأمور السامية. كان من قبل العقل عقلا معمر يرفع ويبني الصروح العالية. المخدر هو سلاح اليوم أخطر كم قتل نفس علينا غالية. المخدر يا هل الغيرات جبر هيا هبوا كي نحارب ثانية. بالعزيمة ندحر ونهزمها لا شر هي عصابة تسمى مافيا قوة إيمانية للدين. الدين نقدر نضرب أهل الشر ضربة قاسية نضرب أهل الشر ضربة قاسية نضرب أهل الشر ضربة قاسية. وتقبلوا تحيات فريق العمل قام بالإنشاد كل من نواف الثويني أخو يا عزي في الشدايد حزاني خالد الهليل أذرف دموع عبد الرحمن الطيار في ابن آدم ليه ترضى بالهزيمة باني الشمري أختاه يكفي لوات الأحزان أشعار عايد بن مسعر المعاوي. شكر خاص للداعية أبو مشهور. وترقبوا هذا الإصدار. أرى الموت بين السيف والناطي كامنا قصائد أنقذت أصحابه حيثما تلفتوا وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي فكم من قصائد رمت أصحابها في مهاوي الهلاك وكم من قصائد رفعت أكواه إنها قصائد أنقذت أصحابها أصحابها. نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمون مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذ. وما أصعب أن يكون الإنسان على حافة الوداع للدنيا وفي هذه اللحظات تتدفق قريحة الإنسان بأبيات شعرية تلين الصخر فضلا عن قلوب الناس. إليا ذكرت الموت والقبر والنار تطري علي إنها قصائد أنقذت أصحابها. وليا ذكرت الله رحوما وغفا أرتاحي لو أن الهوى جاز ثقيلا يهتز قلبي. قصائد أنقذت أصحابها. أماه لو أبصرتنا في معمع والقصف يرعد والدخان مثار الهام تصرخ والحديد مزمجر والموت فوق رؤوسنا دوار لرأيت من حولي يراقب. إنها قصائد أنقذت أصحاب أنقذت أصحاب على الأحبة تبكي أم على طلل لم يبق فيه أحباء وسماه. والآن بالتسجيلات التاريخ السياسي للدولة الأموية. الدولة التي ارتفعت بها راية الإسلام عالية في مشارق الأرض ومغاربها. الدولة الأموية. دولة الفتوحات. دولة الفتوحات. عصر الفتوحات. على فرسه يجاهد. عقبة بن نافع. خرج أيها الإخوة قاطعا هذه المسافات آلاف الكيلومترات أراض خطرة قبائل شرسة ثم يخوض البحر المحيط بفرسه حتى وصل الماء إلى نحر الفرس فماذا يصنع رفع؟ بخارى من أعز مدن الترك ولذلك كان القتال من حولها شديدا لدرجة وصل معها الأمر أن الترك هزموا المسلمين حتى دخلوا معسكرهم. الفتنة الكبرى. وفي أواخر سنة 36 من الهجرة دارت حرب صفين الرهيب. حرب. نعم حرب 90 زحفا. 90 زحف. راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين قدرهم المؤرخون بقرابة 70 ألفا من المسلمين. حصدت هذه المعركة موقعة الجمل قرابة 10 آلاف من الطرفين. مقتل الحسين. فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما يسترق العبد. مقتل الحسين. فالأمر رهيب. الأمر رهيب من هوله كما يقولون تنفطر القلوب يا أخي. كربلاء. اشتعل القتال في كربلاء وقاتل الحسين ومن معه بشجاعة فائقة، ولكن ماذا يفعل العشرات في مواجهة الآلة؟ عهد الحجاج أمر بأن تلقى جثة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمقابر اليهود. الحجاج الخبيث الخبيث، ما هو تاريخ الحجاج؟ ما هو تاريخ الحجاج؟ ما له تاريخ، مجرم طاغية، نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى الكعبة المشرفة. الدولة الأموية، الدولة التي كبرت واتسعت وقوت بسبب تكاتف واتحاد أبناء بيت. وصدر حديثا ثور جزء عمّة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثور جزء عمّة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سلسلة جيل القرآن للقارئ الصغير محمود علاء الدين الشيطاني. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهي تلاوة مباركة بقراءة حفص عن عاصم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع بحفر الباطن المملكة العربية السعودية. إدارة الإنتاج والتوزيع جدة، هاتف وناسوخ 022-83-2014، جوال 050-43-00-215. تم الإخراج والمونتاج باستوديو صوت الأمة بحفر الباطن. مهندس الصوت إبراهيم أبو يوسف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذرى أذرى دموع العين من حر ما بي أحس في صدري دوافير صنار نار كوت قلبي وفي الجوف ذابي أحس قلبي